بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم إن شاء الله في هذه القاعة المباركة مع محاضرة جديدة من محاضرات الشيخ أبي همام الراقي في محاضرة بعنوان الوصف الصحيح لخادم سحر التصفيح. تفضل شيخنا، معك الله، تفضل بالكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نلتقي بكم مجددا لنتدارس ونتذاكر ونبحث ونغوص في هذه البحار التي لا سهل لها، والتي تتعلق بعالم الجن وخطر السحر وهيكلية العين والحسد وكيفية الضرر الذي يلحق بالبشر من جراء هذه الأمراض الروحانية. نحن بصدد الكلام عن أمر عم وطم وانتشر وأصيبت به الفتيات، وهو سحر التصفيح. وقد تكلمنا عن هذا من قبل، ولكن لا يوجد أمر أوفيناه حقه، بل كل الأمور تحتاج إلى تدارس وتذاكر باستمرار. فللرقية أفاق، ودائما تأتينا معطيات جديدة. هذه المعطيات تغير بعض الحقائق. بالنسبة لسحر التصفيح وآلية عمله، هذا كنا تكلمنا عنه في محاضرة سابقة، من أراد أن يستزيد منها فليراجعها على قناتنا على تطبيق اليوتيوب. والذي همنا في هذه المحاضرة والتي نصل فيها الله عز وجل التوفيق والسداد هو خادم سحر التصفيح. نحن تكلمنا وقلنا ولا بأس في الإعادة، في الإعادة إفادة ولو بإيجاز، أن السحر له مجال، مثلما الأبراج في المطارات ولا في المقاتلات الجوية تجد لها مجال جوي، يستطيع الرادار ضبط أي طائرة وإخضاعها للاتصالات، كذلك السحر له مجال جوي. فعندما يقوم الساحر بعمل السحر والمستفيد من السحر كالعجائز التي يصفحن الفتيات الصغار، فإذا قامت بعمل سحر كسحر التصفيح فإن هذا السحر يكون له مجال معين. هذا المجال من دخله خدم السحر، من دخل هذا المجال خدم السحر. قد يدخل هذا المجال الجن طوعا واختيارا، وقد يدخل هذا المجال الجن كرها. فإذا أطبق القفل أو مفتاح الباب أو تلك الخيط أو الزبيب الملطخ بالدم على مختلف أنواع السحر، وقيل ذلك أو قيلت تلك الكلمات المطلسمة، فإن هذا السحر يعقد ويمضي، ويكون خادم السحر الآن مهيأ لخدمة هذا النوع من السحر. طبعا هذا النوع من السحر وسحر التصفيح يتطلب ألا تكون الفداة قد وصلت إلى إلى إلى سن الطمس العادة الشهرية، وهذا يكون أكثر قبولا لهذا النوع من السحر، ويستطيع الجني الدخول والخدمة بأريحية تامة، حيث أن هذه الفتاة لازالت صغيرة، وأن قبولها حتى وإن لا تعي حتى وإن لم تعي وقبول والدتها أو جدتها أو عمتها أو خالتها بهذا الأمر يعطي الجن الإذن بهذه الخدمة والمضي والاستمرار. أما بعد حدوث العادة الشهرية وصول الفتاة إلى سن الطمس فهذا لا يكون سحر تصفيح للحماية، إنما يكون سحر من نوع آخر اللي هو أنه سحر ربما يكون سحر ربط عن الزواج. إذا الهيكلية تختلف من سحر إلى آخر. وكما تعلمون أن هذه السحر مناسبة حتى للمستهدف أو الذي يريد سحر الفتاة، أنها عندما تأتي في السن السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، هذه السن طبعا جيدة، والتحصين الآن زعموا هو جيد حتى إذا دخلت في مرحلة الدورة الشهرية وكذا، ويعني أظهرت الفتاة مفاتنها ومحاسنها بعد السن العاشرة ستكون أظهر وتكون فيها إغراء أكثر وكذا، وهذا لا يخفى على لبيب. الفكرة أنا لكي نتكلم عن الجن، لكي نتكلم عن الجن ونقعد ونؤصل، إما أن نكون نراهم أو هناك تواصل بيننا وبينهم أو هناك من يغذينا بهذه المعلومات، أو أننا نتتبع ونستقرئ ونستدل ونجمع ثم نأتي إلى إحصائية شاملة تدلل على هذا وتثبت وتنفي ذلك. أما أن أجلس وأقول هذا يتحول وهذا دخل وهذا خرج، أعتقد أن هذه أقرب إلى الكهانة منها إلى العلم والدراسة. فهذه التغريدات التي ترمى هنا وهناك حول هذه الأمور التي تتعلق بالجن وبالسحر، إن لم تكن لها مصدر، إن لم يعني حتى الأخذ عن الجن فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود. يعني اعتبروا مثلا الأخذ عن الجن من باب خبر فاسق يصير، فتبينوا. فعندما علم الشيطان عمر قال له عمر ها تعلمني، قال له أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال ها تعلمني، فأعطاه سورة آية الكرسي، وأنما قرأ أحد في بيت إلا خرج منه الشيطان وله خبج كخبج الحمار. فالتلقي إذا كان وفق ضوابط وفق معايير من التثبت من الدراسة والتحليل، هذا أمر لا يمنعه أحد، هذا حاله حال أخذ عن العلوم الوافدة من الحضارات الأخرى، وهو ميزان الشرع الكتاب والسنة. فإذا كان فيما قاله الجني أو فيما قاله ذلك الطبيب الكافر الملحد الوثني البوذي، إذا كان فيما قاله خير ومنفعة وفيه تجربة وفيه صلاح، فهذه ضلة المؤمن، والحق ضلتنا والحكمة ضلتنا، أينما وجدناها فنحن أحق بها. أما أن نغرد ونتكلم هكذا، فأعتقد أن هذا الأمر يصعب على البحاث الحقيقيين المهمة في إيصال هذه المعلومة إلى الناس. يعني ليس أبو همام الراقي فقط هو الباحث أو المجتهد، فهناك أيضا رقاء بحاث ومجتهدين، ولكنهم لم يظهروا ولم يجدوا فرصة مثلا للاشتهار أو أن يشار لهم بالبنان فيتبعهم الناس. يعني بعض الرقاة والبحاث لهم من الشهرة ما الله عز وجل به عليم، ولهم ناس ولهم جمهور ولهم ناس ولهم أناس يثقون فيما يقررونه في هذا العلم. منهم من يأخذ الكلام عن فلان بدون خلاص، مدام قال فلان كذا في هذا العلم فهو يثق في علمه ويثق فيما يقرره، لأنه يعني اقتنع أن هذا الرجل فعلا يحسن الكلام في هذا المجال. فدراسة نفسية الجن هذا أمر ليس من البذخ العلمي أو من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذا أردنا أن نناقش مسألة ما أو نقرر مسألة ما تتعلق بالسحر والمس والعين وكذا، فيجب أن ندرس نفسية هذا الجني، لأن هو نفسيته في عالمه هذا حاجة يرجع له، نحن ما لنا مطالبين ندرس نفسية الجن في عالمهم، وإنما لنا منهم إلا الكتاب والسنة وما تواتر وما ورد على لسان الناس وتواتروا به، فهذا يؤخذ. أو قال به عالم ولا إنسان نثق في عقيدته وسلوكه وأنه يعني مما لا نتهم بكذب، فهذا يؤخذ. لو صار له تجربة أو موقف مع الجن كشيخ الإسلام حدثنا أنه كان كذا وكان كذا، ابن القيم كذا من العلماء الناس الصالحين الكويسين اللي احنا عارفين أنهم لا يتوطؤون على كذب ولا يقولون إلا ما حدث لهم فعلا، فهذا يؤخذ به، والباقي حكم حكم الإسرائيليات. لا نصدقه ولا نكذبه. إذن دراسة نفسية الجن أو سيكولوجية الجن خادم السحر هو الذي يبين لنا إيش سر التحول من وإلى، ولماذا فعل كذا ولم يفعل كذا. فالأصل في سحر التصفيح أنه سحر يصفح به فرج الفتاة، فلا يستطيع شخص ما اتيانها وأنه يجد أشبه بالصفيحة فلا يستطيع العلاج، ومن ثم تبقى على عذريتها وتبقى على بكرتها التي لا تفض بوجود هذا السحر، لا تفض بوجود هذا السحر. طيب إذا خادم السحر بهذه الطلسمة وبهذه الشفرة سيقوم بعمل سد منيع بين وطأ هذه الفتاة وبين الفتاة، وأن يقف حائلا بين ذلك المعتدي على تلك الفتاة، فتبقى على ما هي عليه حفاظا على شرف العائلة وعرض العائلة. وهذا طبعا يستخدمونه الكثير من أهل البادية الذين عندهم الشرف والعفة، أمر له مكانة عالية جدا. يعني كذلك هم يقدرون ظروف المنطقة البادية، غالبا ما تكون منطقة حارة، حرارة فيها مرتفعة، الأبدان فيها تتفاوت أخلاطها وأمزجتها وتغلب عليها الصبغة النارية، وهذا يؤجج الفتيان ويزيد في الشهوة والإثارة. كذلك العادات والتقاليد والسلوك المتبع فيما بينهم من الحشمة ومن كذا، مما يجعل أن الاتصال الرجل بالمرأة أمر يصعب على الرجل. فهي ليست حالها كحال المدن التي فيها الجامعات وفيها المدارس، وفي بعض البلدان التي تقول أنها إسلامية هناك طبعا بيوت وعذرا اللفظ للدعارة وبيوت وملاهي ومراقص، ويعطونها رخص للزنا بموافقة هذه الدولة وبتبريك من هذه الدولة، ويصرف لها بطاقات وكذا، لنعرف الحال الذي وصل إليه الإسلام مع هؤلاء الناس. فهذا الأمر لا تجده في البادية، فليس هناك إفراغ للشحنة أو لتلك الشهوة التي أتت بحكم طبيعة الجبل أو طبيعة الصحراء لهذا الرجل أو لهذا الشاب. فإذا تسنى له ووجد فرصة في الاقتراب من فتاة وكذا، فسيحدث ما لا يحمد عقباه، ومسألة الشرف والعذرية وكذا أمر طبعا يعتبر بالدرجة الأولى مهم ومهم جدا، بل هو على رأس القائمة في تلك المناطق، لأن أهل البدو أهل الناس هؤلاء متمسكون بالشرف ومتمسكون بالعرض، غير أهل المدن أهل العواصم الذين الآن نزع منهم الحياء ونزع منهم الشرف والعرض، وأصبح الأخ يرى أخته كاسية عارية والأب يرى ابنته كاسية عارية. وفي بعض البلدان طبعا معرف بوي فريند وغيرل فريند، هذه الأمور التي ابتدينا بها والتي يعني جاءتنا من الغرب الخبيث. إذن الهدف هو الآن سيقوم بعمل معين. إيش العمل؟ الظاهر العمل هو أن يقوم بتصفيح هذه الفتاة عند الاعتداء عليها، وسيمضي هذا الخادم في عمله إلى أن يأتي وقت ويفك هذا السحر قبل الزواج بسحر مثل، يعني بعكس الطلسم، عنده كلمات معينة يقومون بعكس هذه الكلمة، وإن كان القفل موجود ولا الباب موجود ولا تلك الزبيبة التي أكلتها موجودة، أو يقومون بتجريح ركبتها من جديد أو بإتيان بخيط معين الذي ربط يفك. مهم تكون الجدة أو العمة أو الأم على دراية بهذا السحر، وأن هذه البنت سحرت، والبنت أيضا ستكون على دراية، يعني أغلب الفتيات الأغلبية العظمى يعلمن أنهن مصفحات أو أن التصفيح قد تم في زمن معين، هي تعي هذا الأمور، هذا الأمر، فيكون السحر التصفيح من باب السحر المفضوح، سحر واضح ما يحتاج منا إلى أن نأتي بأعراض، لأن يعني الأعراض هو الاعتراف. البنت تقول أنا مصفحة، أمها تعرف أنها مصفحة، أحيانا أبوها يعرف أنها مصفحة، والعائلة كلها تعرف أنها مصفحة، وأصبح التصفيح هذا يعني بعض المناطق موروث شعبي، موروث شعبي بابه باب الطب، وهم يرون أن هذا من السحر الحلال الذي يحمي هذا البنت هذه البنت من الاعتداء. فإذا هذه الشفرة التي دست في هذا الرحم تقول أنه لا اعتداء ولا وطء، لا اعتداء ولا وطء، وأن هذه الشفرة هي أشبه بجهاز الإرسال كما سنتعرف على ذلك إن شاء الله بعد قليل، ونريد أن نستبق الأحداث. إذن عندنا الجني يخدم في سحر التصفيح، الهدف إبعاد أي حد يتم التعامل مع هذه الفتاة، سيتم إبعاده قبل الفرح، يفك السحر، ولا يوجد سحر فك بالسحر وفك بنسبة 100%، لأن الباطل لا يصلح باطلا، والمنكر لا يزيل منكرا، والخبيث لا يقضي على خبيث مثله، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، الباطل لا يزيله إلا الحق. لذلك من فك سحرها، سحر التصفيح عندها بسحر مثله، فهذه لن تنجو بنسبة كبيرة، يعني لن ترى الخير الوفير بنسبة 100%، إنما قد تنجو بنسبة 70-60%، وتبقى تلك النسبة التي تكمل العملية إلى 100%، هذه ستواجه فيها بعض المشاكل من أمراض أو من كذا ولكن نقول خير من بلش. ولكن سحر التصفيح يجب أن يحل بالطريقة الشرعية، لأنه سحر، وكما قلنا لا يزيل المنكر منكر آخر مثله. فقبل الزواج يتم فك السحر ويدخل الرجل بالفتاة، وقد تتم عملية المعاشرة بصورة طبيعية، وقد لا تتم، وقد تواجه بعض المشاكل في بداية حياتها، وإن لم تكن هناك مشاكل مثلا في الجماع وفي التفريق وكذا، حتكون مشاكل أخرى من أمراض ومن إفرازات ومن تكيسات ومن تأخر في أقلها أن لا تحصل الفتاة على الشهوة أو النشوة الكاملة في الجماع، ولا حياء في العلم. يأتي هذا الخادم الذي فكت شفرته، أو يعتقدون أنه فكت شفرته، وربما لا تكون قد فكت، إنما قد يضعف بالسحر ولكن لا يفك دائما. طيب ماذا يحدث الآن إذا البنت مصفحة؟ البنت مصفحة سيكون على هذا التصفيح حارس أو خادم، هذا الخادم أو هذا الحارس يمنع كما قلنا التواصل. التواصل هذا ليس تواصل مادي فقط، وهذه مشكلة سحر التصفيح، حتى التواصل معنوي، فأمر الزواج والخطبة والخطوبة هذه أمور هو لا يعيها ولا يفرق، بمعنى أن خادم سحر التصفيح ليس عنده الوعي أن هذا زوج وأن هذا حلال، وأن ذلك ليس بزوج وأن هذا حرام، أي بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو المقصود من السحر ويجب محاربته، وأن الزوج لا نحاربه لأنه خلاص خلاص هو أصلا الفكرة العامة أن لا يقترب من أحد، لا زوج ولا غير زوج. فهذا هو الأمر الذي يحدث، فتبدأ المشاكل من بداية الخطبة، تبدأ المشاكل من بداية الخطبة والتواصل، تواصل الناس مع هذه الفتاة، ويبدأ عندنا المشاكل التصفيح، وهو العائد المعنوي الذي يحارب من قبل هذا الخادم حتى لا يصل الرجل إلى تلك المرأة. طيب لو وصل، لو وصل كما قلنا سيفك بسحر مثله قبل الزواج، وقد لا يفك ويأذن الله عز وجل بالزواج. كما قلنا لو أذن الله عز وجل بالزواج حيكون اقتراب الرجل من زوجته أمر طبعا طبيعي، فماذا يفعل خادم السحر الآن؟ الأمر ما يعني لم الآن الأمر ليس مؤقت، يعني هو أصلا وظيفته في حالة الاعتداء يحمي، الآن هو يرى أن هذا اعتداء شبه يومي، زوج وزوجته في بداية حياتهم الزوجية، إيش حيكون؟ أكيد حيكون في تواصل وطلاق سريري أكثر من مرة في اليوم، أو على مدار على الأقل شهر شهرين ثلاثة أشهر. إذن هذا الاعتداء أصبح عنده إيش؟ متكرر، وهو الآن مضطر أن يدافع عن هذا المعتدي الذي هو مش مهمش بزوج ولا من زوج، لأنه الشيطان والسحر ما عندهمش التقسيمات الآن، والحلال والحرام والعقد القران ما فيش كلامه، كل عندهم مباح. فهو الآن يقوم بالمهاجمة والدفاع بقوة، دفاع المستميت عن هذه البنت، فيعطيك أعراض عاشق، يعطيك أعراض عاشق من التمسك ومن كذا ومن، ويعطيك أعراض تفريق، يعطيك أعراض عاشق، ولا يشترط في أعراض العاشق هذه الزنا، أنه يزنى يزني بتلك الفتاة. فقول من قال أن خادم السحر للتصفيح ينقلب عاشقا قول لا يطلق هكذا، لأن مش كل عشق يعطيك زنا، احنا قصدنا العشق عشق الروح، قد لا يزني المعشوق بعشيقته، يكون عنده حب، ولا عشق عذري من نوع آخر، عاشق الجسد من صحة التسمية قد لا يجامع الإنس، لما عاشق الزنا هذا من خصائصه ومن هم علاماته هو الجماع والاعتداءات الجنسية. والاعتداءات الجنسية بيناها وقلنا أن ليست كلها عشق، قد تكون من باب الزنا، يعني الإنسان الإنسي منه إذا كان يذهب ويسافر ولا يخالط النساء ويزني بهن، فهذا ليس عشقا في الزنا، إنما يمارس في أمر يراه أنه هو أمر عادي ويريد أن يفرغ طاقة أو شهوة معينة، فهذا لا يعني أنه يعشق تلك المرأة الإنسية لا، ولكن هي عبارة عن وسيلة وليست غاية، وسيلة لإفراغ شحنة معينة. كذلك الجن يرى أن في الإنسية أو في الإنسي وسيلة لإفراغ تلك الشحنة، ومنه من باب إيش؟ من باب التلاعب بالإنس، ربما حسدا ربما حقدا ربما انتقاما، إذا وجدوا فرصة في الإنس فإنهم سينهالون عليه بهذه الاعتداءات حتى يفرغوا تلك الشحنة من الحقد والغل والحسد على هذه المخلوقات التي يظهر عندهم أن الله قد فضلهم على الجن. إذن الأمر نفسي، الأمر قد يكون نفسي. الآن خادم السحر أو خادم السحر التصفيح كما قلنا قبل الزواج البنت قد تمارس الرقية، قد ترقي نفسها بعد أن علمت أنها مصفحة، تعطل زواجها، إذن قد يحدث سحر التصفيح نوع من التعطيل، لأن كما قلنا العطاء قد يكون معيا، فتمارس الرقية ومارسة الرقية تضعف الخادم، تضعف الخادم فلا يستطيع صد الاعتداء مع بقائه، مع بقائه يعطيك وضع العاشق لأنه يدافع دفاع المستميت، ولكن في الأصل هو ليس عاشقا ولن ينقلب عاشقا، إنما أعطاك وهما أنه عاشق وهو ليس بعاشق، إنما هو مدافع وجندي. يعني لما نأخذ جندي من مصر ونذهب به إلى الجزائر ويقاتل في الجزائر، هو لا يقاتل في أرضه ولكن هو يؤدي مهمة، يؤدي في أوامر، فتجده يقاتل مقاتل قتال المستميت ربما أفضل من جزائر من أهل الأرض. فهذه الفكرة من العاشق إلى غير العاشق. إذا فهم نفسية الجني خادم السحر سواء كان سحر تصفيح ولا غيره يعطيك فهما عميقا جدا لهذه الهيكلية ولهذا التحول المزعوم. واضح؟ من ظن أن الجني خادم سحر التصفيح يعطي شهوة للبنت فقد أخطأ وأبعد النجعة، لأن مش في مصلحته أن يعطي هذا الأمر. فلا نكون يعني كأسراب القطط نقلد بعضنا بعضا وكل مرة ما بتغريدة أخذناها وطرنا بها، لا، طالب العلم يجب أن يعتقد أن ليس كل من غرد ولا قال كلمة نحن هنفض بها، إنما علينا أن نستدل ثم نعتقد. يعني أعطيني مش دليل شرعي ولكن أعطيني شيء يقنعني في هاي الهيكلية وبعدين أنا نعتقد، نؤمن بكلامك ونأخذ به، لكن مجرد نجد اسم فلان على طول نرتمي في أحضانه ونأخذ منه، هذا ليس صحيح سواء مع فلان ولا حتى مع أبو همام نفسه أو مع أبي همام نفسه. يجب أن تتعود أن تفهم. إذا كان الكلام مقنع، وأنا دائما نقول لا ترمي الكلام على على على عواهنه، إنما أقول لنا ليش أنت ليش قلت لك، أنت ليش جبت العارض هذا، أنت ليش قلت حتى نفهم. فكيف خادم سحر التصفيح الذي سيحمي الفتاة يعطيها شهوة وتبحث عن ممارسة الجنس أو ترتفع الشهوة عندها لدرجة أنها هي تصل بها إلى مواصيل، هذا مش في صالحة. من الغباء أن نظن هذا الظن. طيب إيش هذه الشهوة الموجودة عند البنت اللي عندها سحر التصفيح؟ البنت إذا مارست الرقية حيضعف هذا السحر. لو ضعف السحر حنكون احنا امام امرين، شهوة واعتداءات. ما دام في شهوة واعتداءات ياتي من اقصى المدينة رجل يسعى ويقول هذا عاشق انقلب عاشق، نقول له مهلا، نحن تعلمنا أن نفهم وبعدين نقتنع. كيف انقلب، كيف أعطى المرأة بنت شهوة وهو مش في مصلحة الشهوة، هو خادم سحر تصفيح. إذن يجب أن يبعد عن هذه الأمور ويقتل فيها هذه الغريزة حتى لا تضطر أن تقع في الرذيلة والفحش، وهذا شيء متعب بالنسبة له. إذن ما الذي حدث، منين جتها الشهوة ومنين جتها الاعتداءات؟ ما دام البنت بدأت في الرقية، فالرقية عادة تقوم بفك بعض المشاعر والأحاسيس التي كانت مكبوتة لطيلة السنين. فإذا فكت هذه الأحاسيس شعرت الفتاة بأمور لم تكن تشعر بها من قبل. إذن هذه الشهوة هي كانت في أصل وفي جبلة الفتاة ولكن كانت مكبوتة ومحبوسة عبر هذا الجني الذي ضعف بالرقية فجاءتها فجاء هذا الشعور. والاعتداءات ليست من خادم سحر التصفيح. هذه الاعتداءات قد وقد هنا تفيد التحقيق تكون من المحيط التي تحيا فيه الفتاة نكاية وتنكيلا بهذا الخادم الذي روحه يحرص. كرت فعل جن يعاند في جني ربما ليش لا. إذا عرفنا الشهوة والاعتداء قد لا يكون من خادم سحر التصفيح وأن هذا الخادم بريء من هذا براءة الذئب من دم بني يعقوب. هذا فيما يتعلق بسيكولوجية خادم سحر التصفيح. فلا تقول لي سحر التصفيح ينقلب عاشق. بتقول قول ولكن نفهم ما الذي حملك على هذا. والسؤال يطرح نفسه هل يجامع الجن الموجود في الجسد إنسيا يعني قصدي جسد الإنسي لو أن أنا في جسد جني عار هل يستطيع أن يجامعني وهو داخل الجسد؟ فإن قلت لي لا قل لي لماذا وإن قلت لي نعم قل لي لماذا وإن قلت لي لماذا قل لي كيف. لذلك الفرقان بين الراقي الباحث الذي يسبب صداعا مزمنا للشياطين وعلى رأسهم إبليس وبين الراقي الضيف على علم الرقية زائر هذا اشرح لي وقل لي لماذا وكيف. إن استطعت في أي موضوع أن تقول لي شرحا لماذا وكيف إذا أنت راقي بحث وإلا فأنت مغرد لا أكثر ولا أقل تعيش وتقتات على فضلات غيرك ألقاب مملكة في غير موضعها كالقط كذبا يحكي صولة الأسد بالضبط تمام. أيوة. لذلك لما تقول لي لا هو هذا الاعتداء من خادم السحر باهي خادم السحر التصفيح يعتدي به يعتدي وفي الجسد نعم في الجسد باهي كيف الاعتداء هذا كيف واحد تاخذ جسد يعتدي على صاحب الجسد اشرح لي هذا الأمر قائم من زمان. هل وقفتم على من تكلم في هذا وبين لكم الآلية والهيكلية كنتم قد وقفتم اشرحوا لنا وقل لنا من تكلم عن هذا وبين كيف تمام. هذا فيما تعلق بسحر التصفيح وأننا مطالبون مش في سحر التصفيح فقط مطالبون أيضا في كل نوع سحر وخادم سحر وخادم حسد وعين أن نتعلم دراسة نفسية الخادم حتى نعرف إلى أين يوصله السحر السحر كيف يوصله وكيف ينقله وكيف يحوله وإذا تكلم هل هو يكذب وإذا تكلم هل هو صادق وإذا قال خرجت هل هو خرج وهل يستطيع الخروج أم لا. إذن هذه الحيثيات مهمة جدا للراقي الباحث مش المتسلق ولا يبحث عن زبائن ولا اللي مش فاهم الذي وضع نفسه مع الفرسان بلا جواد عندما يحمل وطيس وتدق طبول الحرب وينقشع الخبار رعد الفارس الذي على جواده من والفارس الذي بلا جواد من. وهذا العلم يتطور لا ينفع أن تكون بعيدا عن المذاكرة والمدارسة والسؤال، لأننا نحن قاعدين في هذا المضمار نجهل في أمور نجهلها، وهو العي لغة واصطلاح. والشفاء العي إيش؟ السؤال. فإن لم تسأل ولا تستحي وإن لم تتدارس وتتذاكر وتتعود أن المذاكرة شيء والسؤال شيء، مش إني قاعد بين ناس رقاء نرمي السؤال وننتظر الإجابة، لا. إذا أردت السؤال فيما استشكل عليك تذهب لرأس القائمة، أما التذاكر شيء آخر، لأنك لو رميت السؤال قد يجيبك من لا يحسن الإجابة، وقد يجيبك من يتكهن الإجابة فتأخذ منه ويكون قد هو ضل وأضلك معه. إذن إذا أردت أن تعرف ما استشكل عليك تذهب لمن تثق وتعرف أنه فعلا سيجيبك. أنا لاحظت فأكثر من مرة أسئلة ترمى هكذا: يا جماعة الخير، يا فلان، من يجيب؟ من عنده إجابة؟ لا، قل له: من عنده نقل، من عنده رابط، من عنده منشور، من عنده كتاب، من عنده صفحة، من عنده تسجيل يشرح لي ذلك. لكن عندما أردت التذاكر نجلس مع إخواني ونتذاكر، نطرح سؤال، نطرح معلومة، نطرح استشكال، نتجاذب أطراف الحديث. وتعودوا أن لا تأخذوا العلم هكذا: لما أسأل؟ ليش؟ لماذا؟ وكيف؟ في أسئلة منهجية تدل أن هذا الإنسان يطلع ويقارن، وفي أسئلة غريبة عجيبة أتمنى في داخلي أن أبعد سحب السؤال. لما يجي يأتيك بعوارض ثم يقول لك: وما العلاج؟ كيف وما العلاج؟ تطالب دوره، مفروض تبعد، إنك مدام وصلت لهالمرحلة تسأل ما العلاج بعد هالكم من التعليم، فأنت لا تستحق أن تكون ضمن هذه الكتيبة. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. سحر التصفيح كبقية الأسحار، نرقي فيه البيت، وهذا الأساس متفق عليه إن شاء الله. ومن ثم نأتي بأمور كثيرة، من ضمنها تكثيف الخطة العلاجية لهذا الخادم. لا بأس بالاستفراغ، لا بأس بإعطاها جرعة من القرآن والحجامة. إذا ما دلش سحر التصفيح قصة خاصة به، لاحظت أن المصابين والرقاة وضعين سحر التصفيح في مصاف الأسحار الخطيرة، والخطورة تكمن في شيء واحد، شيء واحد، وقوة إن كان له قوة ولا قوة إلا بالله، هو في قدم هذا السحر، في قدم هذا السحر. إن سحر، شوف، فتاة من 8 سنوات إلى 18 سنة إلى 28 سنة، القدم هذا هو المشكلة، لكن هو يعامل كمعاملة الأسحار الأخرى، ما فيش مزية سوى القدم، معاملته يدخل في باب الأسحار القديمة والأسحار الموضوحة على تصنيف الأسحار. لعل الصورة اتضحت وبانت، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في شرح هذا الأمر، وأن دراسة النفسيات لقدام السحر أو قدام مرض من هذه الأمراض أمر ضروري ليعطينا أسبقية في التعامل الصحيح مع الأمراض تشخيصا، ومن ثم علاجا. بارك الله فيكم وعليكم وأحسن الله إليكم. أتمنى أن أجد أسئلة منهجية في قادم الأيام، أسئلة علمية، أسئلة غير مستهلكة، أنها بمعنى أنها لم تسأل من قبل. وكما قلنا عندنا إحنا الإخوة بارك الله فيهم معكم طاعة وكذا يجيبون على بعض الأسئلة بما أتاهم الله عز وجل من علم، ويوفرون علي أنا شخصيا صراحة مهمة وعناء الإجابة على سؤال كل سائل منكم. نحن نتذكر ونتعلم، كنا طلبة علم، ولا مزية لفلان على عن فلان، وإن كان ثم تفضيل فهذا سنة الله في خلق أن يفضل بشر على بشر في العلم في الرزق في الجسم، يعني هذا التفضيل هو فتنة للفاضل والمفضول. يجب من فضله الله على بقية الناس أن يحمد الله عز وجل وأن يتواضع بما حباه الله عز وجل من هذا الشيء الذي ميزه عن غيره، وأن المفضول الذي لم ينل سعة مما رزق الله به غيره أن يقتل الحسد في قلبه، وأن يدعو الله أن يرزقه مثل ما رزق فلان، فإن ربنا جواد كريم. طيب، أنا لا الله أعلم إذا كان أنتم الجمع الطيب نايمين في المحاضرة السابقة ولا، لكن إن شاء الله نحاول معكم أن نأخذ سؤال من كل حاضر من حضور. نبدأ بالفضل ثابت، تفضل الأخ الفاضل بليبيب بإعطاء اللاقط للأخ أبي فضل ثابت إن كان عنده سؤال. نعم، بارك الله فيكم شيخنا على المحاضرة، يعني يجزيكم الجنة إن شاء الله، وزادكم علما وفتحا ونصركم يعني بجند من عنده. الأخ أبو فضل ثابت، تفضل اللاقط معك، تفضل السؤال. أنت داخل بحسابين، يعني لا ندري أيهما الحساب يعني هو الأصلي والآخر تقليدي، لكن معلش تفضل الأخ أبو الفضل ثابت معك اللاقط. طيب راح أفتح اللاقط الثاني. الأخ أبو الفضل ثابت. طيب الأخ أبو عبد الله تفضل. طيب أفتح له المايك. الأخ أبو عبد الله تفضل. الأخوات الفضليات يجهزنا الأسئلة كتابة ويقرأها الأخ حمزة. طيب إن شاء الله. الأخ أبو عبد الله تفضل معك اللقط، تفضل. يبدو أن سنة والنوم كما حدث. سبحان الله، يعني وقت النوم ولا أدري يعني سبحان الله. معلش معلش، كويس، هذا محاضرات ناس بحث منوم كويس. عندي أرق يجيني قبل ما ينام بساعة أعطيه محاضرة بيشتردي. أبو آدم أحمد تفضل. طيب كنت مستيقظ تفضل يا أبو آدم. الأخ أبو آدم أحمد تفضل معك اللاقط. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. أنا الشيخ مستيقظ ولكن ما عندي سؤال، بارك الله فيك. طيب أنا عندي سؤال. تفضل. متى يا أخي الكريم تلتحق بركب هذه الغرفة وترفع لنا المحاضرات؟ الله يجزاك خير. إن شاء الله، يعني النية أنا عقد نية إن شاء الله نأخذ يعني ما كان يقوم به الأخ جلبيب، إن شاء الله أنا الذي سأقوم به، وإن شاء الله باتصال البارح واليوم مع الأخ جلبيب علشان إن شاء الله نستفيد من الخبرة في غرفة الزوم، وإن شاء الله حتى اليوتيوب، وإن شاء الله يكون هذا الأمر يعني في اليومين أو 3 أيام القادمة إن شاء الله نقضي الغرض بإذن رب العالمين. الله يفتح عليك يا أبا آدم. عبد الحكيم فرحات تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب الأخ أو الأستاذ عبد الحكيم فرحان، دقيقة أصل لاسمه. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين شيخنا. حياك الله يا سيدي. شيخنا سؤال، قلتم بأن خادم التصفيح قد يعطي أحيان أمارات أو أعراض بأنه عاشق أو خادم تفريق. السؤال الذي يطرح، كيف نستطيع أن نميز بين هذا الخادم الذي يبدي أو يوهمك بأنه عاشق وبين العاشق الأصلي؟ هو على كل حال كما قلنا نحن، هو سحر التصفيح سحر مفضوح، هي تقول لك أنا مصفحة. أي نعم، واضح الكلام؟ واضح واضح تمام. أيوة، هي تقول لك أنا مصفحة، فما دام مصفحة معناها هذا خادم سحر تصفيح. باهي خادم سحر تصفيح. شنو احنا عندنا؟ احنا علامات العاشق، وعلامات العاشق نفس العلامات، فهل نستطيع ان نجزم بانه عاشق؟ ما نستطيع، ولكن نبقيه على اصله انه خادم سحر تصفيح، حدث له ما حدث وانتكس في هذا الرحم وانهالت عليه الاعتداءات، فاصبح يدافع بما اتاه الله، بما اتاه هذا السحر من من من من قوة، وجند الله هم الغالبون إن شاء الله. شكرا. عبد الله براس. طيب الأخ عبد الله براس معك، الله تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. خادم السحر لماذا يبقى في مهمته بعد ضعفه؟ هو يبقى ما دام السحر قائم، هو يبقى هو قادم سحر. ما دام السحر قائم ضعف السحر ولا ضعفش، هو حيبقى. اذا زال السحر زال معه هذه الخدمه، ولكن ما دام الخدمه قائمه، سواء كانت الخدمه قويه ولا متوسطه ولا ضعيفه، هو باقي في الجسد ولا زال يقدم هذه الخدمه الى ان يزول المؤثر. واضح واضح يا شباب. منين يا عبد الله براس؟ من الجزائر. حياك الله يا سيدي. حياك الله. الله. طيب وين محمد مرسي؟ رفع ايده. محمد مرسي ما عنده شغله اصلا. لا، محمد مرسي استأذن للصلاة، والاخ ابو فضل ثابت رفع ايده يعني. تفضل اخ ابو فضل ثابت. هذه ايد ابو فضل. السلام عليكم. ماشي. عليكم السلام، تفضل يا سيدي. تفضل. بالنسبة لمسألة خادم السحر، قلت أنه له نفسية محارب، لماذا لم نقل أن له محارب تختلف عن نفسية من سجن سجنا مؤبدا؟ ونعلم أن لخادم السحر باعتباره فقد يكون اعتداؤه على، إن صح القول بالاعتداء، على أنه داخل في هذه المسألة. أنا ما سمعتش السؤال، سمعت يا حمزة أعيد لو سمعت، بارك الله. لا، كان في تقطع شيخنا يعني. رجاء أن أبو الفضل ثابت أعيد السؤال وبشويش يعني. تفضل. طيب. الأخ أبو الفضل دقيقة يعني أفتح لك المايك وتكلم يعني. طيب تفضل. سبحان الله، المايك يغلق وحده يعني. يلا طيب، الأخت أنسي قرآني عندها سؤال. نعم اقرأه. نعم يا حمزة. نعم، الأخت أنسي قرآني تقول لماذا يشترط في سحر التصفيح عدم البلوغ؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول أنها إذا أتوا بالفتاة صغيرة، الفتاة الصغيرة غير عرضة للاعتداءات، فإذا صفحوها وهي كبيرة قد لا يعتدى عليها قبل التصفيح. الشيء الثاني، طبيعة السحر، طبيعة هذا النوع من السحر لا يشترط فيه البلوغ حتى يتمكن السحر من عمله، فطبيعته تكون في الفتاة الصغيرة وتصفح من هي صغيرة وتكون جسدها قابل للسحر قبل أن يأتيها الطمث، لأن قدوم الطمث يؤثر على هذا النوع من السحر، فلا يبقى بعدين سحر التصفيح، هذا هيبقى سحر ربط أو سحر تفريق، ما عادش يبقى سحر تصفيح. بمعنى أن نجاح سحر التصفيح في عدم وجود العادة الشهرية. لو أتت العادة الشهرية وسحرت البنت نفس هذا السحر، هيكون سحر تفريق ما بينها وبين زوجها، أو سحر ربط تربط الفتاة. وهذا السحر متاع الربط بعد الدورة الشهرية فيه متاعب، فيه متاعب كثيرة، الفتاة في غنى عنها. بينا هذا الأمر إحنا من قبل، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نعم، السؤال الموالي تقول: هل يمكن أن يتم التصفيح جماعيا يعني، وخاصة يعني أن هناك يعني بعض العجائز تقوم بالتصفيح في ليلة الأعراس والأفراح وهكذا يعني، خصوصا منتشر في منطقة المغرب العربي، تفضل شيخنا يعني. بالنسبة للتصفيح الجماعي لا أعلم له أصلا، الله أعلم، أنا ما أسمع أن في تصفيح جماعي، ولكن أعرف أن التصفيع كل فتاة على حدة، تأتي الفتاة تجلس ووفق طريقة التصفيح تصفح ثم تذهب وتأتي بنت أخرى، يعني كل وحدة يعني على حدة. أما تصفيح جماعي فالله أعلم، أنا لم أسمع أن هناك تصفيح جماعي يحدث. نعم. طيب شيخنا، السؤال الموالي من أخت أم يوسف تقول: هل ممكن أن تقوم المرأة بقول التعزيمات اللازمة لسحر التصفيح ولم يدخل أحد من الجن المجال السحري؟ هذا السؤال الأول. وتقول: وماذا لو دخل أكثر من جني للمجال السحري، أم أن هذا لا يحدث؟ وعلى كل حال، النية والعزم والنية المبيتة يعلمها القرين ويعلمها قرناء، وهذا القرآن لهم اتصالات بالشياطين فيستدعون من يقوم بهذه الخدمة، يعني مش مشكلة. وبعدين الشفرة في حد ذاتها تأتي حتى بخادم السحر كما قلنا كرها أو طوعا، العملية مش معضلة، العملية مش معضلة، إنما خلاص مع هذه المرأة عقدت النية مع الفتاة مع أهل الفتاة وخذوا موافقة، فهذا يستوجب استدعاء من يخدم هذا السحر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخنا الكريم. بعدين أكثر من جني كما قلنا نحن، أكثر من جني هذا أمر يعني شفرة السحر لجني واحد إذا دخل، يعني كيف ما إنسان دخل نقول شباب حمام الطيارة، معلش حمام الطيارة ضيق جدا لا يسع إلا إنسان واحد، ما ينفعش خشوا اثنين يقضوا الحاجة، إذا دخل واحد خلاص الآخر معاه ما عادش يقدر يخش، شفرة انتهت خلاص أغلق. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سؤال من أخت أم نشوى تقول: رغم اقتناعنا أن سيكولوجيا خادم السحر أو خادم التصفيح أنه يسيطر على الفتاة ليمنعها مما سلف ذكره، فهل سيكولوجيا الفتاة تمكنها من مقاومته إذا كانت على وعي وعلى صلابة في نفسيتها، ويكون أن ذلك صراع السيكولوجيا للأقوى، لأن السيكولوجيا بصفة عامة مسألة قائمة على مبدأ الأقوى؟ يعني هو الوعي مطلوب، نحن ليش بنوعي الناس بمخاطر هذه الأمور، فالفتاة وهي صغيرة مغلوب على أمرها، ولكن إذا شبت عن الطوق وكبرت الفتاة وفهمت وعلمت أنها هي مسحورة بسحر تصفيح، على طول تباشر علاج نفسها حتى دون انتظار قدوم خاطب، فما توصلش لمرحلة 20 و25 وجيت بتعالج، انت عالجي من الأول. إذا الوعي يجب أن نوعي الناس أولا بخطورة هذا الفعل، لأن يعني العجائز الآن بدأنا ينقرض، يعني الموت وكذا، يعني هؤلاء القدامى باب خلاص، والناس الآن فهمت والحمد لله رب العالمين، بدأ في شوية وعي انتشر حتى في المناطق البعيدة والنائية، يعني بدأ هذه الاتصالات والناس، وبدأ الناس تقرأ وتتعلم وتفهم تعرف هذه المخاطر، فإن شاء الله القضاء على هذا الأمر سيكون إن شاء الله وشيك أو على الأقل التقليل منه، فيجب نحن نكون دائما نوعي الناس بمخاطر الأسحار، وهذا النوع من الأسحار الذي يدعون فيه الشرف والعفة. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخت فطوم أحمد تقول: هل يجدد سحر التصفيح شيخنا إذا تم فكه من الفتاة؟ يعني يجدد لها قبل بلوغها، أو هل يعني سحر التصفيح من الأسحار التي يتم تجديدها يعني؟ لا ما فيها شيء ما يجدده، والبنت حتكون صغيرة في السن، ويتمكن منها هذا النوع من السحر، وإذا دخل الطمس ويحكم ويغلق خلاص. وبعدين كيف تبي تفك الفتاة وهي صغيرة في السن؟ لا تستطيع فكه، قد يأذن الله به وقد لا يأذن، ولكن غالبا ما يكون سحر تصفيه السحر السائل المفعول إلى سن متقدمة، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخت الكلمة الطيبة تقول: السؤال الأول، هل يسحر الحيوان؟ السؤال الثاني: ما دلالة شعور المعالج بأعراض حالة يتحدث معها كأنه يشعر بنفس المغص الذي تشعر به نفس الحالة يعني في نفس الوقت، ماذا يعني ذلك؟ وكتبت كلاما يعني ممكن أقرأها بعد إجابتكم على الأسئلة يعني. هل يسحر الحيوان؟ نعم يسحر الحيوان، والشيطان يدل الحيوان على أمور ليست في صالح الإنسان. الشيطان يدل الفويسقة اللي هو الفأرة هذه على أن تظلم بيوت المسلمين عادي. أما دلالة شعور المعالج بأعراض حالة يتحدث معها كأن يشعر بنفس المغص لا يشعر بها، يسمى فيه الصدى الروحاني. هذا صدى المرض عليك، صدى المرض عليك، وهذا يدل على أنك أنت ليست في حالة جيدة، جسدك مش في حالة جيدة، لأن يأتيك صدى من تلك الحالة، وهذا الصدى يعطيك شعور نفس شعور المصاب، يسمونه الصدى الروحاني. قد يكون الأمر رجع إلى أمر نفسي ولا في إصابة فيك أنت. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وأضافت: فضلا شيخنا لو تكرمت علينا بدراسة علم الأعراض وعلم الأمراض دراسة مفصلة، يعني لم نكن نحن بأن نتوصل إليها بارك الله فيك، لكن بالنسبة للعلاجات لم يتم دراستها بشكل مفصل وإلقاء الضوء عليها إلا بالإشارة في مواضع ذكرتها يعني، ذكرتموها شيخنا يعني. إن شاء الله خير بإذن الله بإذن الله. طيب الأخت فصبرا جميل تسأل سؤال تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا تم إزالة سحر التصفيح بسحر آخر فحين نعالج الحالة هل يظل السحر التصفيح قائما؟ يعني هل نعالج التصفيح على أساس أنه ما زال قائم؟ يعني السؤال يقول يعني إذا كانت الفتاة مصفحة فهل يمكن يعني سحرها بسحر تعطيل أو بسحر آخر يعني؟ هذه من السائلة؟ هذه السائلة فصبر جميل. تمام، هي أنت سحر التصفيح وأنت مثلا وحاشاك إن شاء الله ونسأل الله أن يعيذك من ذلك، لو علمت أن فتاة مصحورة بسحر تصفيح وأنت تريدين سحر هذه الفتاة، سحر لك انتقام تنتقمي منها، أي نوع من السحر ممكن تديري لها؟ إيش الشيء الذي يؤثر في الفتاة تأثير بليغ وينهيها نفسيا؟ الفتاة العذراء إيش أقوى شيء ممكن أنا ممكن أدير فيها؟ أن أمنحها من الزواج. السحر قائم أصلا، سحر التصفيح قائم أصلا، واضح الكلام؟ فإزالة سحر بسحر، أنا بقول لك لما يزال سحر التصفيح يزال بسحر آخر هو يزيل التصفيح، يعني هذه الشفرة لها شفرة مضادة من نفس النوعية، ولكن إذا أردنا أن نسحر فتاة مسحورة بسحر تصفيح سحر تعطيل، فيجب أن يكون السحر المعمول لهذه الفتاة أقوى من سحر التصفيح حتى يلغيه ويدخلها بشفرة جديدة. إذن السحر المسحور قد يسحر، ولكن يجب أن يكون السحر الثاني هذا أقوى من الأول حتى يلغيه ويأتي السحر الجديد أو يقوم بتحويره لصالحه. واضح الكلام؟ نعم نعم واضح شيخنا. السائلة الكلمة الطيبة تسأل تقول: هل علم المصاب بإصابته وإمكانية التفريق بين ما يشعر به وما يفكر فيه منه أو من العارض، هل ذلك له تأثير إيجابي في العلاج في علاجه وإدعاق العارض يعني؟ طبعا في بعض الأسحار لو أنك علمت بها بطلت، في نوع من الأسحار لو أن الإنسان علم أنه مسحور بطل السحر. وفي بعض الأسحار لو علمت أنك أنت مسحورة تهيج السحر وظهر وبان. في ناس تجده مش مسحور، مجرد ما يأتينا يقول أنت مسحور يجي صداع على طول. إذن التشخيص فضح. إذا قلنا إحنا تعلم قبل أن تتكلم وشخص تشخيص صحيح. نعم بعد. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائلة هدى شعبنية تسأل: خادم السحر التصفيح يساعده نجاسة المصفحة وبعدها وبعدها عن الدين في تقوية حالته، يعني حالة الخدام أو خادم السحر باقي الإصابات، وهل يحمل فتاة من إعدادات من باقي الإصابات وهل يحمل فتاة من الاعتداءات الجنسية من الجن؟ هو كما قلنا الرحم الله غرفة عمليات عند الصحراء، لأنه صراحة كل شيء قريب منهم، نجاسة وغير النجاسة وكذا. فنعم تستفيد هو من هذه الأمور ويستفيد من بعد الله. أي مرض روحاني البعد من الله يقوي، وأي مرض روحاني القرب من الله يضعفه وينضيه أو يضنيه. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائل أبو الفضل ثابت يسأل: ورد في محاضرة سابقة أو في المحاضرة هذه أن خادم سحر التصفيح له نفسية جندي، لماذا لا نقول أن له نفسية مسجون سجن مؤبد وجني كمخلوق كمثل المخلوقات له متطلبات من بينها الجانب الشهواني، ليكون الاعتداءات الجنسي إن صح القول به مما هو داخل الجسد من هذا القبيل؟ هو مسجون سجن مؤبد ومسحور. مسجون إذا مسحور، والمسحور لا قيمة له ولا مشاعر ولا أحاسيس له ولا حتى أحيانا شهوة إلا بما يخدم السحر. قولك له وجه، ولكن كما قلنا كيف هو له متطلبات في الجانب الشهواني، فيكون الاعتداء الجنسي إن صح القول به هو من داخل جسم من هذا القبيل. نعم، ولكن الاعتداء الجنسي يضاهي ليش؟ قلنا نحن دائما يا أبا الفضل ليش ولماذا وكيف، لماذا أتت هذه الاعتداءات بعد الرقية؟ ليش ما أتتش قبل الرقية وهي مصفحة؟ والشيء الثاني إيش اللي يخليك تقول إن الاعتداء منا؟ ليش ما يكونش خارج الجسد؟ إذا أنت محتاج أن تأتينا بعراض تفرق ما بين اعتداء خادم السحر وبين اعتداء من هو خارج الجسد، فإذا عرفت التفريق قلنا بما تقول. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائلة الساجدة لله تسأل تقول: شيخنا هل ممكن يكون في سحر التصفيح أو أن يقوم سحر التصفيح بالنسبة للفتاة من دون علم الأهل، وهذه غاية في قهر العائلة وحسد كامل في أهل البيت، وكيف نعرف ونكشف هذا النوع من السحر وكيفية الطريقة لفك هذا النوع من السحر؟ أظن حدثت فيه شيء. سحر التصفيح هذا سحر خدمة، سحر يروه أنه خدمة لهذه الفتاة. فالإنسان الحاسد الحاقد هل يسحر الفتاة سحر تصفيح يحميها ويحمي عفتها؟ هذا قول لا يقوله عقل. لذلك ما فيش حاجة اسمها نسحر الفتاة سحر تصفيح من وراء أهلها. واضح الكلام، لأنهم معتقدهم أن هذا السحر عفة سحر خدمة. أما إذا أرادوا أن يفعلوا هذا الأمر حتى بعدين هذه الفتاة تحوس ولا تعرف ما الذي دهاها وما الذي ابتلاها الله عز وجل به، هذا ممكن. أما كشف هذا نوع السحر كما قلنا هو سحر مفضوح يعلم به أو تعلم به الفتاة من قبل الجدة أو العمة أو الأم وتعرف أنها هي مصفحة، ثم يأتي موضوع التصفيح عند الزواج ويشعر الزوج بأن زوجته غير سليمة. فكما قلنا هذا السحر من أنواع الأسحار المفضوحة ولكن قد يتطلب الأمر منا مزيد تفصيل. وقد فصلنا أعتقد نحن أعطينا بعض الأعراض للمرأة المصفحة، والتصفيح يحمل جهاز إرسال، التصفيح يحمل جهاز إرسال، هذا الجهاز يؤثر على الذي يقترب منها، مش تصفيح بس، بالعكس قد يؤثر على الذي يقترب منها فيحدث له إضعاف وعدم انتصاب. يبتعد الأمور طيبة، يقترب الأمور مش طيبة، هذا يؤثر فيه عن طريق تبادل الهالات. نعم، كل واحد سؤال يا جليبيب، ما نبيش كل واحد سؤالين كل مرة يسأل. لا نعم. طيب محمد مرسي، وهو آخر سؤال يعني، لأن كل الأخوات يعني سألنا سؤال يعني، لا يقول: لو تم علاج سحر التصفيح باللمسة الشفائية هل ذلك يغني عن الحجامة؟ وهو آخر سؤال شيخانا يعني. نعم نعم يغني طبعا، خلاص انت عالج السحر بأي شيء، مهم انه وينتي باللمسة الشفائية، بالحجامة، بالدعاء، بالقرآن، كيف ما تحب عالج عالج، مهم انه تنتهي القصة، أهم حاجة انه تشفى، مش شرط اللمسة الشفائية. نعم. طيب شيخنا يعني سؤال من يعني جليبيب نفسه يعني، شيخنا نعم، بالنسبة للسحر التصفيح يعني هو سحر لا يتطلب كفر، يعني ليس فاعله بكافر، يعني ليس بدرجة كفر السحرة العلماء أو سحرة كتب السحر الذين يتغطون بكتب السحر، فلماذا يعني بقع انتشاره يعني جاءت ما بين المغرب العربي وضعف في مناطق ما بين الشمال يعني إلى مصر إلى الخليج، لا يكاد يعرف في الخليج، فما العلاقة وما الخدمة يعني، ما سر خدمة الجن لهؤلاء العجائز أو أي شيء يعني من هؤلاء السلالات يعني، ما هو السر يعني؟ نعم، هو على كل حال ما تقولش إنه هو ما فيش كفر، لأن بعض العجائز يعتقدنا أن هناك من سيخدم هذا السحر، وهذه فيه استعانة صريحة بالشياطين، ومنهن من لا يعلم، مسألة العذران بالجهل هذه مسألة أخرى. الشيء الثاني، هذه المنطقة، هذه البقعة وليدة لمدرسة معينة، مدرسة سحر التصفيح ينتمي إلى مدرسة معينة، هذه المدرسة أو طريقة هذه المدرسة منتشرة في هذه البقعة دون غيرها، لا يمنع انتقال بعض يعني سحر التصفيح إلى مناطق أخرى بعيدة، ولكن لن تجدها بهذه الكثرة وبهذه الكيفية وبهذا الاعتقاد والاقتناع. إذا هناك مدرسة أتت بهذا السحر ووضعته في هذا المكان وعلمته للناس من باب السحر الأبيض، سموا فيه عندنا السحر الأسود وعندنا السحر الأبيض، هذا التقسيم طبعا باطل، لأن السحر سحر، عندنا لا أسود ولا أبيض، من ناحية فقهية هناك سحر يكفر به الساحر وهناك سحر لا يكفر به الساحر، هذا له جانب فقهي، ولكن السحر الأسود والسحر الأبيض ما فيش نستعين بالشياطين من أجل ندير خير، ما فيش كده منطق، هذا كله سحر، ما دام استعنت بالشياطين إذا أنا استعنت بمخلوقات أرى فيها النفع والضر من دون الله، وهذا شرك أكبر وكفر بواح، لأن لنا فيه من الله عز وجل برهان، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة. نعم، في سؤال يعني سؤالين يعني أخيرين لو تكرمتم شيخنا يعني. تفضل يا أبي تفضل. نعم، الأخت هدى شعبية تسأل تقول: كيف يؤثر سحر التصفيح باقي نساء العائلة على الفتاة الغير مصفحة يعني، إذا كان هناك يعني فتيات مصفحات وأخريات غير مصفحات يعني في نفس العائلة يعني، فكيف يؤثر على البعض أو هل يؤثر؟ والله هذا مبحث آخر، لأن يعني ممكن العائلة تكون مصفحة ومسحورة العائلة، يعني ممكن يكون المرأة مصفحة في نفس الوقت هناك سحر للعائلة تعطيه العام، فيكون التصفيح يشتغل في جانب والسحر الآخر يشتغل في جانب. وبعدين في تأثير آخر هو عبارة عن، وهذا أمر صراحة ممكن ما نفصحوش عنه الآن لأنه تحت طي البحث والدراسة، لكن ممكن عن طريق الدين إيه. سبحان الله. نعم، بمعنى أن هناك خلايا وجينات مشتركة ما بين فتاة وفتاة، وهناك خلايا وجينات مشتركة ما بين مثلا أخ وأخ آخر، وقد لاحظنا أن الإخوة أصحاب وصلة الدم الواحدة والأخوات ذوات وصلة الدم الواحد، الواحدة يتأثرنا ويؤثرنا في بعضهن البعض. سبحان الله. نعم، يعني لو أنت جليبيب أصلت أو سالبة مثلا أو بموجبة، وعند أخوه برضو بموجبة من نصف فصيلة الدم، فلو سحر جليبيب فقد يتأثر صاحب نفس فصيلة الدم. وهناك أمور أخرى جينية تتعلق بالدين إيه وكذا، إن شاء الله بإذن الله هي يعني محل بحث. نسأل الله أن يوفقنا في الوصول إلى ما ينفع هذه الأمة، والله أعلم. آمين، زادكم الله فتحا شيخنا. آخر سؤال ونختم المحاضرة إن شاء الله. في حالة علاج سحر التصفيح بالطريقة الشرعية، هل يحدث انتكاسة لهذا يعني لهذا السحر، يعني انتكاسة للمصاب؟ لا، ما فيش انتكاسة خلاص. بمجرد ما سحر التصفيح لو أن قضيت عليه بالرقة الشرعية مع السلامة، ما انتكاسة إيش؟ طيب. ولن يجدد خلاص، ما عادش فيه تصفيح، لأن التصفيح أصله وأنت قبل جيك الدورة، أنت فكيتي أنت 20 سنة مع السلامة خلاص. لو جاك سحر عليك سحر ربط نوع آخر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، انتهت الأسئلة بفضل الله وشكر الله لكم. أخت شمس الجنوبي أعتقد أنه عندها سؤال. نعم، ولا هي تمام؟ نعم، يعني سؤال قرأته. نعم. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، نسأل الله أن نكون قد وفقنا لإجابة مسددة ترضي الله عنا وتنتفع بها هذه الأمة. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.